رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب إلي سبر أغوار هذا الموضوع، وأجده بحر عميق ولا أجيد السباحة فيه، ذلك لأن قضاياه معقدة ومسائله شائكة ومسؤولياته لا يمكن أن تلقى على طرف ويتحمل أعباءها طرف دون الآخر. وقضية الشباب لا زالت تؤرق الكثيرين، ولكن يؤسفني أن أقول أن الإطار الذي يتناقش أو يتناقش فيه الناس هذه القضية هو الإطار الوعظي، وأعني بذلك الحديث عن أهمية الشباب وترداد هذه المسألة كثيرا في المنابر العامة ولا سيما المنابر الدعوية. وأشعر أن هذا نقص، إذ أننا نحتاج إلى هذه الجرعة من الوعظ، لكن لا بد من سبر وتحليل هذه المشاكل التي يعانيها الشباب، ومن ثم دفعه إلى خطوات عملية من خلالها يمكن أن يكون الشاب ناجحا ومفيدا، مع علمنا بأن الشباب كشريحة لا تحتاج إلى كثير إطراء أو كثير كلام عنها، وهي الآن تشكل من مجموع الأمة الإسلامية 65%. الأجيال التي دون 20 أو دون 30 تشكل في الأمة 65% من مجموع الأمة، وهذا يدل على أنه من الناحية الكمية العددية نسبة كبيرة، وأنها لم تستغل ولم نستفاد منها. لا أكون مبالغا ولا أظن هذا نوع من أنواع الشطح، أني لو قلت كثيرا ما أواجه نفسي بسؤال كيف نوجد شباب مبتكر، شباب يصنع ويخترع، وشباب متقدم، وإلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة، ولعلها من باب الأمنية والحلم. أبدأ بعد هذه المقدمة الحديث عن لب القضية. شبابنا يعاني السلبية، فهو ينتظر أن توضع له برامج، وينتظر أن يستوعب في قنوات، ويستوعب ويدفع إلى الأمام. أما أن تكون لديه المبادرة الذاتية والمقدرة على الابتكار، هذا من إشكالاتنا. لكن حتى يكون الحديث حديثا عاما، سوف أتحدث عن مشكلات الجيل المعاصر من خلال ما أحسه وأتلمسه وأسمعه وأراه. أولا، أشعر أن الشباب يعاني غياب الأهداف الحقيقية، وهذه مشكلة أساسية، ومن آثارها عدم الاهتمام بالعلم الشرعي أو كل العلم النافع. ثانيا، الركون إلى الدنيا وإلى الشهوات. سببه الأساسي والرئيس هو غياب الأهداف الكبرى. ثم الاهتمامات السطحية في حديث الشباب ومجالسهم. إذا جلس مجموعة من الشباب، ماذا يذكرون وعما يتحدثون وفيما يتكلمون وأي قضية تشغلهم؟ تجد أن معظم الشباب إلا من رحم ربي يعاني هذه القضية، قضية الاهتمامات الضحلة والسطحية. هذا حديث عن مجمل الشباب. كثرة الضحك والميل إلى المزاح سمة من سمات غياب الأهداف الكبرى. وفي النهاية أقول تحت هذا البند سؤال عظيم: ما الذي يجعل الإنسان معطاء؟ لأن الإنسان عنده عطاء إيجابي. ما الذي يجعل الإنسان معطاء؟ الذي يجعل الإنسان معطاء ارتباطه بقيم. أيا كانت هذه القيم، لكن طالما أنها مكدسة فإنها تحمله حملا أن يكون جادا، أن يكون مسؤولا، أن يكون عميقا، أن يكون مترفعا على نفسه وحظوظها. ولذلك نجد أن أسلافنا كخالد بن الوليد رضي الله عنه عنده مقولة يمثل جيل الشباب، يقول: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس وأنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام، ليست هذه الليالي بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية في سبيل الله يسبح فيها العبيد. إذن هم يعيشون لأنهم يحملون الأهداف الحقيقية، وغياب الأهداف الحقيقية، الأهداف الكبرى لشبابنا، أثر أثر بالغ في أنه لم يعطهم التصور الصحيح للحياة، بمعنى الجامعة من أجل الجامعة، والمنصب من أجل المنصب، والحياة من أجل الحياة، والدنيا من أجل المتعة. ما خرجوا من هذه الدائرة، السبب الأصولي الأساسي أنهم غابت عنهم الأهداف الكبرى. الأهداف الحقيقية أن يعيشوا للدين، وأن يعيشوا للأمة، وأن يعيشوا فاعلين، وأن يكون كل واحد منهم معطاء. غياب الأهداف الحقيقية، الأهداف الكبرى، هو الذي أثر تأثيرا سالبا على كل السلوكيات غير المرضية التي نراها في واقع شبابنا. ثانيا، البحث عن القدوة. شبابنا يعاني البحث عن القدوة، ليس لأن القدوة ليست موجودة، إنما الإشكال الحقيقي هو أن الشباب لم يتوجه ولم يقتنع بالقدوة. الأنبياء والرسل في القرآن قدوة، والصحابة والعلماء قدوة، حتى من المعاصرين، لكن أشعر أن الشباب يحتاج إلى تواصل مع العلماء والموجهين والمربين، وهذا إشكال. هذا الإشكال أدى إلى حصول انفلات في الشباب وعدم وجود معالجات تربوية لمشكلات الشباب. مثال فيه شيء من الصراحة والوضوح، هذه قصة واقعية مرت علي. أرسل إلي شاب رسالة تؤرقه مسألة وتقلقه قضية، وهي مسألة شخصية. هذا الشاب يصلي في المسجد منذ 9 سنوات لا تفوته صلاة جماعة، حريص عليها، في 24 من عمره على حسب ما قال، يعاني إدمانه العادة السرية، بالرغم من أنه يصلي 9 سنوات في المسجد لا تكاد تفوته صلاة. هذه المسألة على حسب رسالته المزعجة أنها مقلقة ومزعجة له، حتى أثرت على هيئته وشكله فذبل وأصبح نحيفا من كثرة همه بهذه القضية. ثم دخل في دوامة الوسوسة واتهام النفس بالنفاق، ثم ذهب إلى الوقوع في الزنا صراحة، وكانت النهاية أن الأفكار الأخيرة بالانتحار. أزعجت ما في الرسالة بالرغم هذه المشكلة التربوية التي تحتاج إلى معالجة تربوية، أنه لما كتب اسمه رمز بالحروف استحياء، وهذا خلق محبوب لأنه من الحياء. ولكن الذي آلمني باعتباري خطيب المسجد وهم من الجموع المصلية معي، أن بيني وبينهم مسافة وبول شاسع، فهل قدواتنا المرجوة أن تشكل الشباب تعيش الآن في أبراج عاجية بعيد عن مشكلات الشباب الحقيقية، فإذا تناولوا قضايا الشباب في المنابر العامة تناولوها من خلال مرئياتهم ومنظوراتهم بعيدا عن حقائق واقع الشباب؟ وهل يتهيب الشباب القرب من مشايخهم وأساتذتهم ومربيهم وعلمائهم ومفكريهم فيشعرون بشيء من الجفاء في التعامل معهم؟ إنها قضية يستحق أن أقول أنه بحث ولست من الذين يحسنون العود. هذا إشكال القدوة بالنسبة للشباب التي تنشئ الشباب في توازن بين عواطفه بين عواطف الشباب الجياشة الجرارة وبين التعقل الذي لا يؤدي إلى الإطباق وإلى التباطؤ الشديد وإلى تخييل الشباب عن الابتكار. قضية تحتاج إلى مربين فاعلين. محمد الفاتح العثماني الذي فتح القسطنطينية وهو في 21 من عمره كان شيخه آق شمس الدين يقوده وهو في 36 من عمره بعد الدرس يقف معه عند البحيرة قائلا: يا محمد، ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث في بلاد خلف هذا البحر قال رسول الله: نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها. فلما بلغ 21 قاد الجيوش إلى ذات المدينة بكلمات بسيطة من شيخه آق شمس الدين. والحافظ الذهبي رحمه الله صاحب التصانيف والعلم الغزير قال: وأنا في الكتاب مر علينا شيخنا القاسم ابن محمد البرزالي، فلما رآني أكتب قال: خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: فوقعت نفسي في تلك اللحظة أن أكون محدثا. فلما بلغ مبلغ الرجال فاق المحدثين في عصره. والبخاري صاحب الصحيح كتب الصحيح بأمية خلدت من شيخه إسحاق بن راهوي وهو طفل صغير، قال إسحاق وهو يدرسهم: أمنيتي أن يكتب كتاب يجمع الصحيح من أحاديث النبي. والبخاري في 10 قال: وقع في نفسي كتابة الكتاب في تلك اللحظة، وما كتب الصحيح إلا بعد 30 عام. فنحن بحاجة إلى أن ندفع شبابنا إلى الابتكار وأن لا نعطيهم القياد لأن لا يقعوا في آفات الغرور وغيره، ولكن أيضا نخشى عليهم من الخمول ومن أن يكونوا تبع لبرامج غيرهم بدلا من أن يخفتوا ويبتكروا لأنفسهم برامج. ثالثا، مؤثرات العاطفة والشهوة. أشعر أن الجيل الموجود الآن من شبابنا مسكين، فهو يعاني واقعا ويتناقض واقعه مع قناعاته، بمعنى هو يحب الدين، يرجو أن يكون قريب من الله، يود أن يكون من الأخيار، يود أن يوصف بالاستقامة، يود أن يكون من الأبرار، يحب أن يكون من الأتقياء. قناعاته وتربيته شيء وواقعه شيء. فأشعر أن شبابنا يعاني نزاعا عنيفا وصراعا في دواخلهم قويا، وحربا بين الخير والشر، بوادر الخير ونوازع الشر في نفوسهم. هم يريدون الاستقامة، لكن بمجرد أن يخرج من بيته الفتن ميسرة وسبل الانحراف ممهدة والغواية وطريقها مفتوح. ولا سيما الذين يدرسون في الجامعات المختلطة أشعر أنهم يعيشون كما كبيرا من التناقضات فتصعب عليهم الاستقامة. ومؤثر الشهوة يصبح من أكبر وأقوى المؤثرات المؤثرة على شبابنا. ثم عاطفة الشباب الجياشة تجاه الإسلام التي تحتاج إلى تقييد. أكرر، أخشى أن يقود التقييد إلى تكبيل وتحجيم لدور الشباب وإلى عطائهم. ثم خامسا، أسر الخلة والشلة. كثير من الشباب يرغب في أن يخطو خطوات إلى الأمام، ولكن يعجزه من حوله، ومن كان حوله أقوياء كان قويا، فإن الضعيف لا يستطيع أن يعيش في أجواء الأقوياء. وحتى يكون الشاب شابا جلدا وشابا قويا ينبغي أن يتخيل الأقوياء الذين يعينونه على الطاعة ويدفعونه نحو الاستقامة. وهذا أيضا من إشكالات الشباب. ثم ثالثا طوفان العولمة. لا يمكن أن نناقش قضية الشباب المعاصر بعيدا عن إفرازات ونتائج العولمة التي تعني تنميط الحياة الإسلامية وفق الأنماط الغربية أو إعادة هندسة بناء المجتمعات من جديد وفق أسس غير الأسس التي يريدها الله عز وجل للأمة. ولذلك لا شك أن طوفان العولمة وما حصل فيه من انفتاح في التقنيات وفي القنوات وفي وسائل الاتصال الإيجابي منه إيجابي، ولكن السلبي منه سلبي، أكثر باتجاه تحريك الشهوة. وتعامل مع الشباب خاصة في العالم الإسلامي باعتبار أنه يحرك غرائزه وشهواته، ليس الشباب الدناء الذي يمكن أن يترفع عن الشهوات وعن الدنايا لأجل أن يبني الأمة. وهذا واضح في مخططات الأعداء، حتى الذين قالوا حاربوا المساجد بالمراقص وحاربوا تعدد الزوجات بالمومسات وحاربوا فنون القوة والقتال بفنون الشهوة والجنس، أرادوا هكذا للأمة ولشبابها أن يكون في أوحال الشهوة غارقة. وربما هذه النهضة أثرت على بعض الأجيال بشبهات وليست بشهوات، أن هذه الحضارة هي منتهى الحضارة وأن الفكر الإنساني لن يستطيع أن يبدع وأن يبتكر أفضل مما أفرزت وأنتجت الحضارة الغربية. وسابعا الشباب نفسه جزء من المشكلة لأنه في دواخله منهزم، وهذا أيضا من إشكالات شبابنا التي يعانون منها فقدان الثقة في الذات. ولذلك أصلا لا يمكن أن يبتكر أو أن يبدع أو أن يكون شاب عنده عطاء متفرد إذا كان مهزوز الثقة في نفسه، إذا أراد أن يعيش أبدا مقادا وعمره كله ذيلا. هذه نقطة مهمة. وأخيرا ثامنا من مشكلات الشباب التفكير الجمعي والنسيج العام، وأعني بذلك الشباب شريحة متخلفة في مجتمع كبير متخلف. هل يراد بشبابنا الذين خرجوا من هذا المجتمع من بيوته وأسره ومناهجه ومدارسه أن يكون شباب غير هذا النسيج؟ فنحن نحاسب الشباب ونحاسبهم باعتبارهم أفراد بعيدا عن المنظومة، ولكنهم جزء من المنظومة. بمعنى التفكير الجمعي للناس كله هو أن يسير في اتجاه الرضا بالواقع. ولو أراد شاب أن يقول أنا أخترع شيء للأمة يفيد الأمة، من أين سيخترع؟ أين المعامل وأين الأجواء والبيئة وأين الثقة التي تجرى فيه منذ الصغر؟ كقول البرزال للذهبي، ثقة زرعت فيه وهو صغير. فالقضية قضية كبيرة. التفكير الجمعي أدى إلى أمور ومسائل. ضعف الابتكار، هذا واضح. الابتكار قليل في الشباب، حتى الشباب المتدين المستقيم البعيد عن ذلك الابتكار فيه ضعيف. ضعف المسؤولية والجدية أو غياب المسؤولية والجدية، لا يريد أن يكون جاد، يريد أن يكون كمجتمعي. الرضا بالواقع والرضا عن النفس. ثم علو الهمة أضعف التفكير الجمعي العام، علو الهمة عند الشباب. ونحن نريد شباب عالي الهمة. الإمام الشافعي رحمه الله حفظ القرآن في السابعة وحفظ الموطأ في العاشرة من عمره، ولما بلغ مبلغ العلم ودخل مصر تبين للأطباء المصريين أن الإمام الشافعي في الطب موسوعة، فقالوا اجعل لنا درسا في الطب كما لك درس في الفقه. فاعتذر إليهم لأن طلاب العلم الشرعي لم يجعلوا له وقتا لذلك. اعتذر للدكاترة قال له قرينا، قال له ما عنده طريقة، ما قال له قرينا شريعة، قال له قرينا الطب. ولما ناقشه رجل في التاريخ والأنساب، وكان رجل عالم في الأنساب، قاعد يتكلم معاه في الأنساب، يعني لما تقول دايما يفتح بيه يقول العالم الفلاني والقبيلة، قال له الإمام الشافعي مثلي ومثلك لا يحسن به أن يتحدث عن أنساب الرجال من قبل آبائهم، لتحدث عنهم من قبل أمهاتهم. فسكت الرجل، جلد أبوه كده وجده كده أمه وحببت أمه، تعال نتكلم في الموضوع ده. أقول أيها الإخوة، علو الهمة مطلب من المطالب العلية بالنسبة لشبابنا. طيب، قبل أن ألجأ إلى حلول هذه المشكلات أناقش المطلوب. ما هو المطلوب من شبابنا؟ خطوات نريد شبابنا أن يأخذوا بها من أجل بناء متين ومن أجل عطاء متميز. أولا، لا بد من الثقة والاعتداد بالنفس بعيدا عن الغرور وفوق الخمول. ثانيا، لا بد من وضوح الأهداف والعمل لها، وأجل ذلك إخلاص النية وتصحيح الإرادة وطلب المعالي. وجعلنا للمتقين إماما، ليس هو مجرد متقي، إنما أحب أن يكون في المتقين إماما. وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد من وضوح الأهداف وإخلاص النية والصدق مع الله عز وجل، وذلك يضمن التوفيق والقوة الروحية التي يفجرها الإخلاص في نفس الشاب من أجل أن يشق طريقه، وهذا يبعده عن فروض النفس والأضواء والشهرة والمكانة وطلب السيط والرفعة في الدنيا إلى طلب معالي الأمور من أجل الآخرة. ثالثا، التوازن والتوسط. مطلوب من شبابنا الخروج من المشكلات المعقدة آنفة الذكر التوازن والتوسط في كل أمورهم. فالشاب عليه أيضا ألا ينظر إلى نفسه أنه أصبح عالما من كثرة ثقته في نفسه واعتداده بها. عليه أيضا أن يتواضع وأن يتوسط، وأن يكون في كل أموره قد وزن الأمور بالتعقل الشديد. ثم بعد النظر وعمق التحليل، الشاب الذي نريده عنده بعد نظر وعميق في تحليله، لا ينظر إلى القضايا من المنظار الشخصي ولا من المنظار الوقتي. الأمر وقته، فإذا ما تخارج كأن المشكلات كلها قد حلت. نريد سعة الأفق. ثم القوة في المواقف. نريد من شبابنا أن يكون قويا في مواقفه بالحق، وهذا من سمات الشباب، الثبات على الحق، ثم بناء النفس باحترام الوقت. من الخطوات المهمة جدا بالنسبة لشبابنا بناء النفس، بأن نتعلم الجدية وأن نتحمل المسؤولية، وذلك باحترام أوقاتنا وأن لا نضيع منها شيء. ثم لا تدع الآخرين يفكرون لك، حدد الأهداف وابحث عن وسائل ثم استشر، تأتي بعد ذلك الشورى والاستشارة للآخرين، ولكن ابتداء أن تدع الآخرين يفكرون لك، تقول مشكلة في كذا حلوها لي، هذا نوع من أنواع الضعف نرضى بشبابنا أن يكون منه. لا تدع الآخرين يفكرون لك. ثم لا بد من القراءة الجيدة والاطلاع المفيد. ما يحتاجه شبابنا لتفتح مفاهيمهم ولتوسع مداركهم الاطلاع الجيد والقراءة المفيدة في سائر العلوم وحصر النفس في علم من العلوم، بعد ذلك يمكن للشاب أن يبرع فيه. هذا كله يحتاج إلى شاب قوي الشخصية، شخصيته قوية، يستطيع أن يحدث، يستطيع أن يتحمل مسؤولية منذ الصغر. إذا كان الأمر كذلك، الوسائل والحل لمشكلات الشباب: أولا، لا بد من بناء النفس بالإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية أكبر مقوم لتفردهم، حتى يذكروا في أجل كتاب فيصبحوا للناس سيرة وقدوة، هو أنهم كانوا أهل إيمان. بناء النفس بالإيمان، البحث عن الإيمان، وهذا أصل الدين وأصل الإصلاح وأصل التقويم وأصل التجديد والابتكار في كل إنسان. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا، كلما كان أحضر ذهنا، أكثر عطاء، أكثر فاعلية. ولذلك لا بد من بناء النفس بالإيمان، وهذا في سير أسلافنا كثير. تحدثنا عن تراجمهم وعن مواقفهم وعن قوتهم. إذا كان السرخسي رحمه الله تعالى كتب كتابه المبسوط وهو في 30 من عمره، يقع في نحو 15 مجلدا كتبه وهو محبوس في سجن، وكان طريقة السجن أن يحبس في الأرض، فكان الطلاب يجلسون خارج الحفرة أو خارج السجن معهم الأقلام والدفاتر، فيمليهم من ذاكرته حتى أتموا كتاب المبسوط 15 مجلدا. ومن قرأ المبسوط يعلم هذه الواقعة. فكان إذا بلغ انتهى من كتاب العبادات ودخل على المعاملات يقول: وبهذا انتهى إملاء كتاب العبادات بأوجز العبارات بأوجز الألفاظ وأحسن العبارات إلا المحبوس عن الجمع والجماعات. وما زال لما دونوه وكتبوه طلابه كتبوا حتى هذه العبارة، وما زالت موجودة إلى يومنا هذا. ولما انتهى من شرح كتاب الإقرار قال: انتهى بذلك شرح كتاب الإقرار المشروع بأوجز المعاني وأحسن الأسرار إلا المحبوس في محبس الأشرار. حتى عاش الناس معه فترة السجن. ولذلك بناء النفس بالإيمان والثبات عند المواقف، وكل هذه المسائل أيها الأحبة هي مما يصنعه الإيمان في نفس الشباب. والجيل الأول من الشباب الذي تقرأ سيرهم وتعطر بتراجمهم مجالسنا إنما رحمهم الله عاشوا حياة الإيمان. الإيمان هو الذي يجعل الإنسان يعيش من أجل أن يحيا بقيم ومبادئ. ثم مجاهدة النفس وعدم الركون إلى الراحة والدعاء، لا بد من مجاهدة النفس. وإن كان العلم بالتعلم فإن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، وتصبح بعد ذلك قاعدة، والنشاط بالتنشط، ومن يتوكل خيرا يعطى. هذا معنى القاعدة. أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: الصبر بالتصبر، والهمة بالتهمم، والنشاط بالتنشط، والفاعلية بالتفاعل، والمجاهدة بالتجهد. أن يفعل الإنسان، يعني أن تخطو خطوة إلى الأمام وتسأل الله التوفيق، وتسير بعد ذلك عشرات الخطوات. بادر المبادرة، القرار الحاسم بالتوبة والإقلاع عما مضى، والعدم الرضا بالواقع، والقرار الحاسم بأنك سوف تغير من واقعك وتصنع من نفسك شابا مغايرا. ثم لا بد من مد جسور الثقة بين الشباب والعلماء، وهذا يحتاج إلى حديث طويل للعلماء وحديث طويل للشباب. ثم لا بد من التربية القوية وتفعيل البعد الدعوي في كل شاب، حتى أن لا يعيش لأسرته الصغيرة أو لأمجاده الشخصية، أن يعيش لأمته، أن يعيش لمجتمعه، أن يكون للناس، أن يعيش من أجل أن يقدم خدمة للمجتمع. ثم لا بد من استعادة الشباب دورهم من خلال وسيلة التوعية وفتح منافذ الحوار مع الشباب فيما بينهم وفيما بينه وبين العلماء وبين المفكرين. لا بد من فتح منافذ الحوار مع هؤلاء الشباب. ثم تضافر جهود المؤسسات لذلك من أجل أن نوجد شبابا يمكن أن نستفيد منه. أقول بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة فتحا لمنافذ الحوار والنقاش. فضلت فيها أن لا أكون تقليديا في طرح قضايا ومشكلات الشباب، حاولت أن أغير في الألفاظ وأن أجدد في التقسيم والترتيب والتقديم والتأخير وفي فرق القضايا، على أمل أن يكون هذا أيضا نوع من أنواع الابتكار الضعيف. نسأل الله تعالى أن يوفق وأن يبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.